حصريا على موقع djkimo.com. واخدني الفين معك يا حنين، سنين بتفوت تجيب في سنين، وقلبي وروحي مش ناسين حكايتي معاك. وحشني ومش باين له رجوع، وشكله خلاص نسي الموضوع، ولا فارق لعيش موجوع ونفس انسى. وهعمل ايه مكان ما بروح قصاد الاقيه؟ وهعمل ايه بنام واصحى بنادي عليه؟ وكل ما اقول مسر هالفترة دي تعدي ما بتعديش، ولسه بعيش على امل اني ارجع لي. وهعمل ايه مكان ما بروح قصاد الاقيه؟ وهعمل ايه بنام واصحى بنادي عليه؟ وكل ما اقول مسر هالفترة دي تعدي ما بتعديش، ولسه بعيش على امل اني ارجع لي. جرح بتجر يا مجرح، كأن غيابه زي سلاح لموتي أكيد. ومستني وهو مجاش، ولا عايش حياتي تعاش، والدنيا في عيني دي ما تسواش وهو بعيد. وهعمل ايه مكان ما بروح قصاد الاقيه؟ وهعمل ايه بنام واصحى وانادي عليه؟ وكل ما اقول مسر هالفترة دي تعدي ما بتعديش، ولسه بعيش على امل اني ارجع لي. وهعمل ايه مكان ما بروح قصاد الاقيه؟ وهعمل ايه صحاب انادي عليه؟ وكل ما اقول مسر هالفترة دي تعدي ما بتعديش، ولسه بعيش على امل اني ارجع لي. حصرياً على موقع DJKimo.com.